حصريا على موقع djkimo.com. كله بيفل كله وهم خلاص فهمت تعلم كله بيمل مع الوقت بيروح كب البحر وامشي هيك الدنيا رح تمشي ما طول عمرها تخفي تحكي الجروح تاني رح بتسلك بدها تهدك لتقويك تاني رح بتكبك انت بأوسخ طريق تاني رح بتقلك انه ما في صديق وما في حبيب وكل شي بيأكد لك مع الوقت رح بيصير كل اللي ضاع منك جاي لأحسن منه أكيد تاني رح بتقلك إنه ما في صديق وما في بدنا شو عنا وشو بدنا ما عنا اياه نحنا هيكي طبيعتنا اللي بحبنا ما بدنا اياه بدنا اللي فينا ما بحب بدنا اللي بكينا فيه منحس كنا بقينا بماضي ما بفل ما بفل بتزلك بدها تهدك لتقويك الدنيا رح بتكبك انت بقى وسخ طريق الدنيا رح بتقلك انه ما في صديق وما في حبيب وكل شي بيأكد لك مع الوقت رح بيصير كل اللي ضاع منك جاي لأحسن منه أكيد الدنيا رح بتقلك انه ما في صديق وما في حبيب بدها تهدك لتقويك الدنيا رح بتكبك انت بأوسخ طريق الدنيا رح بتقلك انه ما في صديق وما في حبيب حصرياً على موقع djkimo.com.